أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الرحمن الرحيم. Thank you.

خلق الإنسان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا فبأي آلاء من لؤلؤ والموجات يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان يخرج منهما اللؤلؤ من عليها فان كل من عليها فان ويبقي والأرض كل يوم النجم

أيحسب أن يقدر عليه أحد أيحسب أن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد يحسب أن لم يره أحد أيحسب أن لم يره يتيما ذا مقربة أو مسكينا يتيما ذا مقر أو مسكينا ذا مسكرة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة وَقَوْمُهُ